إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله تعالوا معي لنقضي هذه اللحظات المباركة مع بعض فضائل التسبيح. عباد الله إن من رحمة الله جل وعلا بخلقه أن أنعم عليهم بنعم كثيرة جليلة لا تعد ولا تحصى وإن من هذه النعم نعمة اللسان الذي يكون به النطق والبيان وبه ينكر الكريم الرحمن. ذكر الله تعالى هو قوت القلوب وجلاؤها وثقالها ودواؤها إذا غشي اعتلالها به تحيا القلوب وتطمئن. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب زين الله بألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن إن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وأنواع الذكر كثيرة منها التهليل والتكبير والتحميد ومنها التسبيح. واعلموا عباد الله أن تسبيح الله جل وعلا من الأصول العظيمة والأسس المتينة في توحيد الله جل وعلا. والتسبيح والتنزيه فأصل هذه الكلمة من السبح وهو الوقت. قال الأزهري في تهذيب اللغة ومعنى تنزيه الله من الشرور تبعيده منه وكذلك تسبيحه تبعيده من قولك سبحت في الأرض إذا أبعدت فيها. ومنه قوله جل وعلا وكل في فلك يسبحون وكذلك قوله والسابحات سبحا. وقد جاء هذا المعنى في شعر العرب قال عن طرح في معلقته إلا أزال على رحالة سابح نهل تعاوره الكمات مكلم. وقال عباس بن مرداس السلمين لا يغرسون فسيل النخل حولهم ولا تخاور في مشتاهم المقر إلا سوابح كالعقبان مقربة في دائرة حول الأخطار والعكر. وأما في الشرعي، فهو تنزيه الله تعالى في الاعتقاد والقول والعمل عما لا يليق به سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيه عن كل علم وسوق وإثبات صفات الكمال له، فإن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم، والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي يحمد عليها، فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده. فالتسبيح تبرئة الله وتنزيه عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به، وليس معنى هذا أنه عدم رحمة لا يتقبل مدحا، بل إنه متضمن لكمال ذي المنتين الذي نزه الله عنه، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. أما التسبيح عند أهل البدع والأهواء من معتزلة وأشاعرة ومن نفى نفسهم وضل ضلالهم فعدم ونفي محض، بل يستلزم عندهم تحريفا وتعطيلا وإنكار صفاته وجحدها. فعلى قولهم الباطل يكون التسبيح مذموما غاية الذم، تعالى الله عما يقولون عدوا كبيرا. فالتسبيح عندهم إنكار وسكوت وضلال ومباهدة، وسبحان اسم يدل على الثبوت والدوام. فتنزيه الله تعالى كامل له سبحانه قبل أن يوجد المنزه، فإذا وجد المنزه تحول الأسلوب من الاسم إلى الفعل. قال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العليم الحكيم. وهل سبح وانتهى التسبيح؟ لا، بل يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، فهو على سبيل الدوام والاستمرار. فكل الكائنات تسبح لله في الماضي والحاضر والمستقبل. قال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن تسبيح الجمادات المذكورة فيها، وفي قوله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبح ونحو ذلك، تسبيح حقيقي يعلمه الله ونحن لا نعلمه. والآية الكريمة فيها الرد الصريح على من زعم من أهل العلم أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها، لأن دلالة الكائنات على عظمة خالقها يفهمها كل العقلاء، كما صرح الله تعالى بذلك في قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون. وأمثال ذلك من الآيات كثيرة في القرآن. فالكون كله مسبح لله جل وعلا، فلا نتقاعد يا عباد الله عن تسبيح ربنا جل وعلا الذي حسب الله عليه وأمان به وحسن عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا به. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذا الأمر لنبي صلى الله عليه وسلم يعد أمرا لأمته، فإن الأمة جميعا مأمورة بتسبيح الله، أي بتنزيه الله عن كل نقيصة وعن كل سوء. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين والسراج المنير أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد عباد الله، لقد جاء التسبيح في كتاب الله بأنواع تصاريفه وصيغه المختلفة في 87 موضعا، وافتتحت في 6 سور وهي الإسراء والحديث والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى، وختمت به سورة الحج والطور والواقعة والحاقة. وجاء التسبيح مقرونا بغيره من الذكر، أولا الاقتران بالحمد كما في قوله تعالى ونحن نسبح بحمده، وقوله تعالى فسبح بحمد ربك، وقوله تعالى وسبح بحمده. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المسابقة ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على صفات الكمال المسابقة ويستلزم التنزيه من النقص. قارن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن. الثاني اقتران بالتهليل، قال تعالى لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقال سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الثالث اقتران بالاستغفار، قال تعالى يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وقال عز وجل واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك، وقال جل وعلا والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقال سبحانه فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وتسبيح الله يأتي في عدة أمور، الأول إثبات وحدانية الله جل وعلا وتنزيه عن الشريك وهو أكثر ما جاء التسبيح فيه، ومنه قول جل وعلا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، وقول تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الثاني إثبات خلقه سبحانه وأنه لا خالق غيره، وهذا يستوجب تسبيحه شكرا له جل وعلا على نعمه التي أنعم بها على عباده. ومنه قول جل وعلا والذي خلق الأزواج كلها وجعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. الثالث يأتي تسبيح الله جل وعلا في الأمور التي ضاقت فيها العقول وتحيرت، ومنه قول جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقول جل وعلا سبحان الذي خلق الأزمان كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، ومنه قول جل وعلا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ومنه قول تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فهذه كلها أمور عجيبة لا تسأل عليها إلا الله. الرابع إثبات عدله وتنزيهه جل وعلا عن الظلم، ومنه قول تعالى على لسان يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الله السياسة والنقاب يقتضي تجزئة بعد الظن والنقومة لمن تنزل يقول أنت مقدس ومنزه عن ظلم وعقوبة لغير ذنب بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي. الخامس إثبات حكمة جل وعلا على أفعاله وأنه سبحانه وتعالى منزه عن العبث ومن ذلك يقول الله تعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. السادس إثبات صدق الله في قوله وبعده وتنزيه عن الكذب والإخلاف ومن قوله تعالى ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا وقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحان وتعالى عما يشركون. وأما فضائل التسبيح فهي كثيرة جدا. فمن فضائل التسبيح أولا أنه من أحب الكلام إلى الله جل وعلا. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحب الكلام إلى الله؟ قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وإنما كان التسبيح من أحب الكلام إلى الله تعالى لأنه يدل على تنزيه كامل والتعظيم البالغ لله عز وجل. ثانيا التسبيح يحفظ الخطايا وإن كثرت. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حفظت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر فمن رحمة الله جل وعلا وكرمه وفضل وإحسان لعباده أن جازاهم على العمل القليل بالأجر العظيم. قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال جل وعلا من جاء بالحسنة فله خير منها. ثالثا التسبيح وسيلة لكسب الحسنات. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل يعجب أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال سبحوا مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رابعا التسبيح ثقيل في الميزان يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خامسا أن المسبح ورسلوا بكل تسبيحة نخلة في الجنة. فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال يا أبا هريرة من الذي تغرس؟ قلت غراسا لي. قال ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تورث لك من كل واحدة شجرة في الجنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسر النبي فقال يا محمد أقرب أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قرعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثالثا أنه من أسباب تخريج الغم والكرب. فهذا نبي الله يونس عليه السلام لما التقطه الحوت علم انه لا ملجأ من الله الا اليه ولا مركب له مما هو فيه الا الله فناداه نداء العبد المزن المقر بذنبه وقبل ذلك المقر بوحدانيه ربه وعبوديته قال وهو في الظلمات في عمق البحر وفي بطن الحوت الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون قال صلى الله عليه واله وسلم دعوته في النون اذ دعا وهو في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فانه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له اذا كنت مريضا فقل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اذا كنت في امن قل قل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اذا كنت في امن او في امن او في كرب فقل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لان الله جل وعلا يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فانه لم يدر بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له سابعا انه من اعظم اسباب الرسل فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاه قال لابنه اني قاص عليك الوصيه امرك باثنتين وانهاك عن اثنتين امرك بلا اله الا الله فان السماوات السبت والاراضي السبت لو وضعت في كفه فوضعت لا اله الا الله في كفه فرجحت فيهن لا اله الا الله ولو ان السماوات السبت والاراضي السبت كنا حلقه مبهمه قسمتهن لا اله الا الله وسبحان الله وبحمده فانها صلاه كل شيء وبها يرزق الخلق وانهاك عن الشرك والكفر وقول صلى الله عليه وسلم وسبحان الله وبحمده فانها صلاه كل شيء في معنى قوله تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقول صلى الله عليه وسلم وبها يرزق الخلائق اي اما التسبيح بالنفاس الرزق على العباد هذا وصلوا وسلموا على خير الورى والنبي المجتبى محمد بن عبد الله كما امركم ربكم جل وعلا في قوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن مضري وعلي ابي السكفرين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء المله والدين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.